الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والملكوت شديد المحال، أنزل علينا كتابا مبينا ضرب لنا فيه الأمثال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من أوتي جوامع المقال وأحسن الخصال، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه وأصحابه والآل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، والزموا تقوى الله سبحانه، فهي الهداية والنور، والسياج المنيع من الانحرافات والشرور. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم المفلحون. أيها المسلمون، في الليلة الظلماء يفتقد البدر، وفي يوم الحر الشديد يستجلب الظل ويستعذب المورد، وفي خضم الفتن والخلافات التي تموج كموج البحر، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهيجان الإسقاط الفكري والعلمي والثقافي والإعلامي، يبحث العاقل فيها عن قبس نور يضيء له ويمشي به في الناس، أو عن طوق نجاة يتقي به أمواج البحر اللجي الذي يغشاه موج من فوقه موج من المدلهمات والزوابع التي تجعل الحليم حيران. وإننا في هذه الآونة نعيش زمنا تكاثرت فيه الوسائل المعلوماتية، وبلغت حدا من السرعة جعلت المرء يصبح على أحدث مما أمسى به، ثم هو يمسي كذلك. إنها ثورة معلومات، وبركان من الثقافات والمقالات والمطارحات، التي اختلط فيها الزين بالشين، والحق بالباطل، والقناعة بالإسقاط الكسري، حتى أصبح الباحث عن الحق في بعض الأحيان كمن يبحث عن إبرة في كومة قش. وهنا تكمن صعوبة المهمة وتخطر التبعة، وربما لم يعد أسلوب الأمس يلاقي رواجا كما كان من قبل، وذلك لطغيان المشاحة وضعف الوازع، ما يجعل أسلوب المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن سبيلا أقوم في هذا الزمن، وبخاصة في مجال التربية والإعداد والنصح والتوجيه والنقد والخصومة. فلكل زمن وسيلته التي توصله إلى غاية الأمس واليوم، ولا يعني هذا أن ما مضى كان خللا، كما أنه لا يلزم أن الحاضر هو الأمثل، وإنما لكل مقام مقال ولكل حادث حديث. ولقد أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين قال: إذا عرف الحق سلك أقرب الطرق في الوصول إليه. ربما كان الإسقاط والإلزام دون محاورة أو تعليل أسلوبا سائدا في زمن مضى قد فرض تواجده في الأسرة والمدرسة ومنابر العلم والفكر والإعلام، وربما كان مقبولا إلى حد ما لملائمة تلك الطبيعة والمرحلة للمستوى الخلقي والمعيشي والتربوي والعلمي، وما ذاك إلا لسريان مبدأ الثقة والاطمئنان بين المجموع، وهي في حينها أدت دورا مشكورا وسعيا مذكورا. كان مفهوم التلقين فيها أمرا إذا كان الملقن هو الأعلى، وربما صار ندبة وطلبا إذا كان الملقن هو الأدنى، وقد يكون في حكم الالتماس إذا كان الطرفان متساويين. بيد أن المشارب في زمننا قد تعددت، والطرق الموصلة قد تفرعت ما بين موصل للغاية أو هاو بسالكها إلى مكان سحيق، أو سالك وعرا على شفا جرف هار. قد بين ذلكم بأوضح عبارة وأجمع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال: هذه سبل، على كل سبيل منه شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي. ومن هذا المنطلق كله عباد الله، يأتي الحديث بشغف عن الحاجة إلى سيادة مبدأ المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن في جميع شؤون الحياة، كما علمنا ذلك ديننا الحنيف، وكان رائدنا فيها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمحاورة أسلوب راقي ووسيلة مثلى توصل إلى الغاية بكل أمن وطمأنينة وأدب وتأثير، لأن اختلاف الناس وتفاوت عقولهم وأفهامهم وأحوالهم النفسية تفرض طرق هذا المبدأ في زمن كثر فيه الجشع وشاعت فيه الفوضى، وأصبح التافه من الناس يتكلم في أمر العامة. المحاورة عباد الله تبادل حديث بين اثنين أو أكثر، يقصد به إظهار حجة أو إثبات حق أو دفع شبهة أو رفع باطل في قول أو فعل أو اعتقاد، وهي أسلوب معتبر في الكتاب والسنة. فكتاب الله به عشرات الآيات التي جاءت متضمنة معنى المحاورة، والسنة المطهرة مليئة بهذا الأسلوب المنبعث من الخلق النبوي الهادف إلى هداية الناس والحرص عليهم والرحمة بهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن أي مجتمع يربي نفسه ونفوس بنيه على إجادة إيصال الفكرة إلى الغير بإقناع ناتج عن محاورة وشفافية كما يقولون، ومجادلة بالتي هي أحسن لا بالتي هي أخشن، فستصل الفكرة بكل يسر ووضوح لا يشوبه استكبار. وإذا لم تكن نتيجة إيجابية فلا أقل من أن الحجة قامت والذمة برئت، ولسان الحال حينئذ هو قول المؤمن: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. والحكم هو الحكم والحق هو الحق، لن يتغير سواء أكان بمحاورة أم لا، ولكن التغير إنما يكون في القناعة بالحكم وفهمه والرضا به ومعرفة حكم الشارع ومقاصده. ثم إن المحاورة لا تعني باللزوم اقتسام النتيجة بين المتحاورين، كما أن الوسطية لا تعني التوسط بين أمرين، لأن الوسطية هي العدل والخيار الذي لا ميل فيه لطرف دون طرف، بل أن وجد الحق فهو الوسط وإن كان أدعياؤه طرفين لا ثالث لهما. وهذه هي الغاية المرجوة من المحاورة، ومن جادل بالباطل ليدحض به الحق فقد قال الله عنه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. لقد امتازت المحاورة، لقد امتازت المحاورة في شريعتنا الغراء بأنها عامة في جميع شؤون الحياة، ابتداء من أمور الاعتقاد وانتهاء بتربية الأطفال. فمن أمثلة ما جاء في أبواب الاعتقاد محاورة كل نبي لقومه ومجادلتهم بالحسنى طمعا في هدايتهم إلى صراط الله المستقيم. وقد جاء في الحديث أن قريشا اختلفت إلى الحسين بن عمران فقالوا إن هذا الرجل، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم، يذكر آلهتنا، فنحن نحب أن تكلمه وتعظه. فذهب حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوسعوا للشيخ. فأوسعوا له، فقال حسين: ما هذا الذي يبلغنا عنك أنك تشتم آلهتنا وتذكرهم؟ فكان مما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة في الأرض وإلها في السماء. قال: فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: فيستجيب لك وحده وتشركهم معه. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، أسلم تسلم. قال: إن لي قوما وعشيرة، فماذا أقول لهم؟ قال: قل: اللهم إني أستهديك إلى أرشد أبني، وأستجيرك من شر نفسي، علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وزدني علما ينفعني. فلم يقم حتى أسلم. رواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم. وقد دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصراني، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. فهذه هي محاورة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور العقائد، لتكون نبراسا لكل مسلم حريص على هداية غيره أن يقتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد: فإن المحاورة بالحسنى خير سبيل موصل إلى الحق، خير سبيل موصل إلى الحق والرضا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فحينما تستحكم الشهوة على فؤاد المرء ويشرئب قلبه إلى المعصية، فإن مجرد النهر والزجر والكهر بعيداً عن أسلوب المحاورة الكفيل بنزع فتيل الإغراق في حب الشهوات، لا يحصد من الفوائد ما تحصده المحاورة ذاتها. فقد جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فجلس قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. الحديث. إلى أن قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد. هذه هي المحاورة، وهذا هو أثرها في إيضاح الأمر وإزالة الشبهة وسل الشهوة العمياء. وللمحاورة في إزالة غشاء الظن والشك المفضيين إلى اتهام النوايا والأعراض، ما يجدر أن تكون محل نظر كل صادق منصف حريص على سلامة قلبه وذمته. فقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، أي ما يميل إلى السواد؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه. رواه البخاري ومسلم. فلا إله إلا الله، كم زال من الظن السيء بأهله بهذه المحاورة، فقطعت دابر الشك وأغلقت باب الفرقة الأسرية. ولا إله إلا الله، كم هو عظيم أثر الطمأنينة حينما يحسن المرء استجلابها بمحاورة هادئة هادفة حاديها الإخلاص والبحث عن الحقيقة بعيدا عن التنابز والتنابذ. وفي تربية الأطفال يكون للمحاورة من الأثر والوقع على النفس أكثر من مجرد التلقين والإسقاط القسري. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قد أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ رواه البخاري ومسلم. فهل تستوي التربية مقرونة ببيان السبب والحكمة بتربية مجردة عن ذلك؟ ولو كان مجرد النهي كفيلا في التربية لاكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله كخ، ولكن إضافة شيء من المحاورة بالتعليل مع هذا الصبي توقع في النفس معنى الفهم الصحيح حينما يكون معللا لا مفروضا دون أدنى بيان. ومع ذلك كله عباد الله، فإن المحاورة لا تعني تهميش المرجعية الشرعية، كما أن الدعوة إليها لا تعني أن تكون كل محاورة سبهللا بلا زمام ولا خطام، بحيث تطغى على الحقوق والحرمات وتكون المحاورة تكأة لكل متشفي، لا سيما حين يطال ذلكم مقامات لها في الاحترام والمرجعية والتقدير ما يستقيم به الصالح العام، ولا يفتح بابا للفوضى والرمي بالكلام كيفما اتفق. ويشتد الأمر خطورة حينما يكون ذلكم عند الحديث عن العلماء والولاة الشرعيين من خلال جعل بعض المحاورات كلأن لمنابذتهم ومنابزتهم. وقد جعل لهم الشارع الحكيم من الحرمة والمكانة ما تعود مصلحته على أمن واستقرار المجتمع بعيدا عن الإرباك والإرجاف بالمنظومة العلمية والقيادية. يتجلى ذلكم بوضوح فيما ثبت في الصحيحين من أن جماعة ألحوا على أسامة رضي الله تعالى عنه أن ينصح عثمان رضي الله عنه